الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب المصري في كتاب ذم الرياء في الأعمال: حدثنا عثمان بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي. قال: وحدثناه أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين مثله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الربيع عن سعيد بن جبير: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي إذا رأى الناس صلى وإذا لم يرهم لم يصلي. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم المرزون قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا كثير بن زياد أبو سهل قال: قلت للحسن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: في المؤمن نزلت، قال: قلت مشركا بالله، قال: لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد الله به والناس، فذلك الذي يرد عليه. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى عن حمزة قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا شعبة عن قتادة قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إن صلى رايا. قال: حدثنا عمر بن محمد البستي قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الغني بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وعن الصنعاني عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس: فمن كان يرجو لقاء ربه، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصدق الصدقة وأصلي وأحب أن أحمد، فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يريد الصدقة والصلة وما أشبه ذلك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولم يقل بربه أحدا، وإنما قال بعبادة ربه أحدا يريد العمل والفعل الذي كان يفعل. يقول: لا يحب أن يحمد على عبادة ربه، يقول: يحمده الذي يصله ويتصدق عليه، فذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته سرا إلى غيره الذي يقسمها لئلا يعظم أو يوقر. قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن بحر بن شاذان المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا وكيع عن بسام عن عكرمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. قال: من راي في صلاته وسهى عنها ويمنعون الماعون، منع الفأس والقدر والدلو فذلك الماعون، فله الويل. من راي في صلاته ومنع هذا فله الويل. قال: حدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وأبو سفيان عن معمر عن عبد الكريم عن طاووس ومسلم بن خالد الزنجي عن صدقة بن يسار قالوا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني وموطني، فإني أعمل العمل وأتصدق وأحب أن يرى الناس، فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. قال: حدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس ومبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا حتى إذا انتهى إلى ربه قال: جعلوه في سجين، أي لم أرد بهذا. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليقبل عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. قال الأوزاعي: وقال عبدة بن أبي لبابة: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم له. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي يزيد عن ابن عمر أو عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به يوم القيامة وصغره وحقره. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: من رايا رايا الله به. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، أو قال: للشرك أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، يكون الشرك إلا أن يجعل لله ندا، قال: غفر الله لك، أو كلمة غيرها. الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. أفلا أعلمك شيئا إذا قلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره؟ تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرار: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن شداد بن أوس ومسلم بن خالد الزنجي عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء وشهوة خفية. يقول هنا نعاي العرب، يعني ومعناها يا نعاي العرب جئنا، فهذا وقت كن وزمان كن، يريد أن العرب قد هلكت. قال حدثنا علي بن عبد الله البغدادي قال حدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال: وجدت في كتابي عن عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكري قال حدثنا عباد بن العوام عن أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن علي بن الحسين الصدفي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: وراه عن محمود قال: لما حضرت شداد بن أوس الوفاة قال: يا نعاي العرب ثلاث مرات، أخوف ما يخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. حدثناه ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة نحوه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يوسف قال: قال لي خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة قال: الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر. قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الحسني بالمسجد الحرام قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن سانجور الرملي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا سليمان بن أبي داود عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الله حرم الجنة على كل مرائي. قال: ليس البر في حسن اللباس والزي، ولكن البر في السكينة والوقار. قال حدثنا محمد بن علي عن ابن أبي الحديد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: يراءون ويمنعون الماعون. قال يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم. قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال حدثنا موسى بن النعمان المكي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن صلاته حيث يراه الناس ثم أساءها حين يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه. قال حدثنا أحمد بن جامع قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة الحضرمي قال حدثني الحارث بن يزيد الحضرمي عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن عاصم قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا كثير بن مروان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع. قالوا: يا رسول الله، إن كان خيرا. قال: وإن كان خيرا فهي مذلة إلا من رحم الله، وإن كان شرا فهو شر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الناقد قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سنان بن سعد أخبره عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب امرئ من شر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصم الله عز وجل. قال حدثناه الحسين بن علي بن أبي مطر قال حدثنا أحمد بن عبد ابن أبي عبد الملك قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشر أن يشير المسلمون إليه في دينه ودنياه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أخو بني عبد الأشهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا وانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال حدثنا أحمد بن مروان بن محمد الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا محمد بن الحارث عن المدائني قال: قال قتادة: إذا راي العبد يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي يهزأ بي. قال حدثنا إبراهيم بن حسين الخولاني قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا جعفر أنبأنا جعفر بن حيان عن محمد بن واسع قال: قال لقمان لابنه: يا بني اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر. قال حدثناه أحمد بن مسعود قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأ أبو الأشهب نحوه قال حدثنا عثمان بن محمد الذهبي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا علي بن أبي عاصم عن عوف عن معبد الجهني قال قال عثمان لو أن عبدا دخل بيتا في جوف بيت فأدمن هناك عملا يوشك الناس أن يتحدثوا به وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال حدثنا محمد بن بشر بن عبد الله قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها إذا خلا فتلك استهانة يستهين بها ربه. قال حدثنا محمد محدثناه محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساء حيث يخلو فيستهانة يستهين بها ربه. قال حدثنا محمد بن جعفر الحضرمي قال حدثنا العتبي قال حدثنا خالد بن عبد السلام قال حدثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل الخير سرا فلا يزال يحدث به حتى يكتب رياءه. قال حدثنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن يونس بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على الصفا. قال حدثنا أحمد بن بهزاد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصايغ قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن قال من تزين الناس سوى ما يعلم الله منه شانه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين الصدفي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا قيل وأن يكو خيرا قال وأن يكو خيرا إلا من عصم الله وأن يكو شرا فهو شر. قال حدثني أبو محمد مسلمة بن سعد الغزي بغزة قال حدثنا حميد بن السفر السكسكي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والفسق والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص ومن الأسقام. قال حدثنا عبد الواحد بن أبي الخصيب قال حدثنا العباس بن علي الطويل قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان رجال ينتحلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا العباس بن السندي قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال حدثنا عبد الله بن بديل عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية ما يكره من لبس ثياب الشهرة. قال حدثنا الحسن بن الخضر السيوطي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا كثير بن مروان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأصابع. قالوا يا رسول الله إن كان خيرا قالوا إن كان خيرا فهو مذلة إلا من رحم الله وإن كان شرا فهو شر. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البلخي وأبو عبد الله بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا وكيع بن محرز السامي عن عثمان بن الجهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه مهما وضعه. قال حدثنا علي بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا وكيع بن محرز السامي قال حدثنا عثمان بن الجهم فذكر مثله. وحدثنا محمد بن مريم النسيبوري السراج قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا داود قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ذا شهرة وركب ذا شهرة أعرض الله عنه وإن كان له وليا. قال حدثنا مسلمة بن سعد الغزي قال حدثنا حميد أو حميد بن السفر قال حدثنا آدم قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله بها من الزقوم يوم القيامة ومن شرب بأخيه المسلم شربة سقاه الله بها من صديد جهنم يوم القيامة ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله ثوبا من النار يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري قال حدثنا أبي عن عبد الرزاق عن معمر قال رأيت قميص أيوب السختياني يكاد يشم الأرض فسألته عن ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره. قال وحدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمر الأندلسي قال أنبأنا الحارث قال حدثنا ابن وهب قال وقال مالك في الذي يقلص ثيابه إلى نصف ساقه ويشمر شراكا عليه ليس في هذا خير أن يفطن الناس له أو أن يفطن الناس له. قال وهو عمل سوء يقلص ثيابه ويشمر شراكه يفطن بنفسه. قال وحدثنا عمر بن الربيع قال حدثنا محمد بن نصر قال أنبأنا الحارث قال أنبأنا أشهب قال وقال مالك في لباس الصوف الغليظ لا خير في الشهرة ولو كان المرء يلبس هذا مرة ويطرحه مرة أخرى رجوت ألا يكون به بأس فأما أن يعاهد عليه حتى يعرف به ويشتهر فإني أكرهه ولا أحبه وإن من ثياب القطن ما هو أخشن في اللباس وأبعد من الشهرة فلا أحب ذلك لأحد ولا أستحسنه. قال حدثنا ابن أبي مطر قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن أشرف المواضع أو التواضع الرضا بالمجلس دون شرف المجلس وأن لا يبدأ بالسلام وأن يكره الرياء في عمله كله والمدح. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن خبيط قال حدثني عبد الله بن الضريس قال حدثنا قال عبد الله بن المبارك الناس العلماء والزهاد الملوك الناس العلماء والزهاد الملوك والسفلة الذي يأكل بدينه. قال وحدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد النيسابوري قال حدثنا الحسن بن عيسى قال سئل ابن المبارك فقيل له من الناس قال العلماء قيل له فمن الملوك قال الزهاد قيل له فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه قيل له فمن الغوغاء قال خزيمة بن حازم وأصحابه قيل له فمن الدنيء قال الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف. قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الحسني قال حدثنا جعفر بن محمد بن السبري قال حدثنا عبد الله بن حسين الأشقر قال أخبرني محمد الخشاب قال سألت عبد الله بن مبارك الخرساني فقلت يا أبا عبد الرحمن من أفضل الناس قال العلماء والعالم من عرف الله. قلت من الغوغاء قال خزيمة وأصحابه قال قلت فمن الملوك قال العباد قلت فمن شرار الناس قال من أكل بدينه. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي المروزي قال حدثنا سليمان الشاذكوني قال حدثنا قال سمعت عيسى بن يونس يقول كنا عند الأعمش فدخل إليه رجل بيده ركوة وعليه جبة صوف وساقه في الغلظ مثل اسطوانة المسجد مغطى الرأس فخلع الأعمش عن رأسه فإذا له سجادة في ناحية جبهته، فقال الأعمش: من أراد أن ينظر إلى ما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فلينظر إلى هذا. قال: أنشدني بكر بن المهلب، قال: أنشدني أبو الحسين الزراد لبعض الصوفية البغداديين لنفسه: كان التصوف مرة، صار التصوف مخرقة، صار التصوف ضحكة وتواجدا ومطبقة، كلا وربك ما كذا سنن الطريق الملحقة، حتى تكون بعين من منه العيون المحدقة، تعدو عليك صروفه وهموم فكرك مطرقة. قال: وأنشدني أحمد بن عمرو الرومي بغدادي، قال: أنشدني أبو بكر محمد بن إبراهيم الدينوري الصوفي لبعض أهل الأدب: رأيت قوما عليهم سمة الخير بحمل الركاء مبتهلة، معتزل الناس في مساجدهم، سألت عنهم فقيل متكلة، الوقت والحال والحقيقة والعكس عندهم مثلة، فلم أزل خادما لهم زمنا حتى تبينت أنهم أكلة. قال لي أحمد بن عمرو: فأشدتها أبا علي بن أبي السموم بطرابلس، وكان ضريرا شاعرا، فقال لي: قد عرضتها وأنشدني: عجبت من عصبة النمت وسمت باسم التقى والنهى وهم جهلة، وساوس النفس علمهم ولهم مقالة في الحلول مفتعلة، تصوف القوم كي يبلغهم لباسهم ما تبلغ المسألة، لو أن ما هم عليه عرعة ما جعل القوم زيهم مثلة، لقد نالهم بزيهم من الورى ما تعاطت القتلة، إذا ما بليتهم رأيتهم نوكا كسالى أذلة أكلة. قال: حدثنا أحمد بن مروان بن محمد المالكي، وقال: حدثنا إبراهيم بن فهد، قال: كان عندنا الحصري رئيس الصوفية، وكان إذا دعاه الرجل من أصحابه يأكل دايم، فقيل له في ذلك، فقال: المؤمن يأكل أبدا حتى ينسى متى بدأ في الأكل. قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: سمعت النضر بن شميل يقول: قلت لبعض الصوفيين: تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد. قال: حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي هاشم، قال: حدثنا علي بن عبيد، قال: حدثني أبي قال: يقال إذا لم يكن في الصوفي ثلاث خصال فليس بصوفي: إذا لم يكن كسول أكول كثير الفضول. قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا أبو الجهم أحمد بن طلاب، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان يقول: إذا رأيت الصوفية في سوق الصوف فليس بصوفي. وأبو سليمان هو الداراني. قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن الفرج، قال: حدثنا أبو عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: سمعت سفيان رحمه الله قال: سمعت عاصما يقول: ما زلنا نعرف الصوفية بالحمق إلا أنهم يستترون بالحديث. قال: حدثنا الحسن بن رشيد، قال: حدثنا الحسين بن الضحاك، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا عاقلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر حتى يصير أحمق. قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا حكام عن ثعلبة عن الحسن قال: إن أقواما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وشنعوا أنفسهم بلباس هذا الصوف، والله لا أحدهم بلبس الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه. يقول: المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها الثوب الذي في طرفيه علمان. قال: حدثنا عمر بن الربيع بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: أنبأنا الحارث، قال: أنبأنا أشهب، قال: قال مالك في لباس الصوف الغليظ: لا خير في الشهرة، ولو كان المرء يلبس هذا مرة ويطرحه مرة أخرى رجوت ألا يكون به بأس، فأما أن يعاهد عليه حتى يعرف به ويشتهر فإني أكرهه ولا أحبه، وإن من ثياب القطن ما هو أخشن في اللباس وأبعد من الشهرة، فلا أحب ذلك لأحد ولا أستحسنه. قال: حدثنا أحمد بن مروان، قال: حدثنا أبو بكر بن القاري ببعض هذا الحديث، قال: عن الحارث بن مسكين، قال وحدثنا أحمد بن عبد العزيز بتمام الحديث قال حدثنا الحارث عن أشهب قال وقال مالك في لباس هذا الصوف الغليظ وغير الأخير في لبسه إلا في سفر كما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهرة وإنه لقبيح بالرجل أن يعرف أو يعرف دينه. قال حدثنا علي بن عبد هنا سقط في المطبوع. قال حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قال قاضي عسقلان بها قال حدثنا الفضل بن حباب قال أنبأنا أن شاذ بن فياض قال أخبرنا أبو قحذام عن أبي قلابة عن ابن عمر قال مر عمر بن معاذ وهو يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ قال حديث سمعته أو سمعته من صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى الرياء شرك أحب وأحب العباد إلى الله عز وجل الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا والذين إذا حضروا لم يعرفوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. قال حدثنا عثمان بن محمد الذهبي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا شاذ بن الفياض أبو عبيدة اليشكري قال أخبرنا أبو قحذم فذكر نحو منه. قال حدثنا محمد بن بشر بن عبد الله قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا سويد بن عبد العزيز وحدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا عبدوس بن ديرويه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد وحدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابن خنيس الدمياطي قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف مستضعف أغبر ذو طمرين أو ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشر بن عبد الله قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو وحدثنا وأخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال أخبرني أبي مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بعسقلان قال حدثنا ثابت بن معين اللهوجي قال حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن قال حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ يعني العيال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت أو عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. قال حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا ابن خبيق قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء قل لهم يخفون في أعمالهم أو في أعمالهم وعلي أن أظهرها لهم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا عبدوس بن ديرويه قال أخبرنا المسيب قال حدثنا أو قال سمعت يوسف بن أسباط يقول قال الله عز وجل اخفوها لي وأنا أعلنها لكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن شهين قال أخبرنا ابن أبي رزمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا يكون وليا لله في العلانية وعدوه في السر. ما جاء في إخفاء البكاء عند الذكر والسكون وترك الحركة. قال حدثنا عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا سنيد قال سنيد قلت لحماد بن زيد حدثك يونس عن الحسن قال كانوا إذا اجتمعوا فتذاكروا تحضر أحدهم الدمعة فيحبسها ثم تحضر فيحبسها فإذا خاف أن تغلبه قام وتركهم. قال نعم. قال أنبأنا أحمد بن مروان قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت محمد بن كعب يقص، فبكى رجل فقطع قصصه، وقال: من الباكي؟ قالوا: مولى بني فلان. قال: فكأنه كره ذلك. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا شباب بن سوار قال: أخبرنا أبو معشر قال: كان محمد بن كعب القرظي يقص، ودموعه تجري على خديه، فإن سمع باكيا زجره وقال: ما هذا؟ قال: أخبرنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال: بكى أيوب مرة فأخذ بأنفه وقال: إن هذه الزكمة ربما عرضت. وبكى مرة أخرى فاستبنى بكاءه فقال: إن الشيخ إذا كبر مج. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، فلكزه عمر أو قال: فلكمه. وبه قال: حدثنا عبد الله عن رجل عن أبي السليل أنه كان يحدث أو يقرأ يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. قال: أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن علي بن شقيق قال حدثني إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت أبا عصام الرملي أن الحسن حدث يوما ووعظ، فتنفس رجل في مجلسه، فقال الحسن: إن كان لله قد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن عثمان ومحمد بن عباد قال: حدثنا أبو أسامة عن الربيع يعني ابن صبيح أو ابن صبيح قال: وعظ الحسن يوما فانتحب رجل، فقال الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش قال: بكى حذيفة في صلاته، فلما فرغ التفت إذا رجل خلفه فقال: لا تعلمن بهذا أحدا. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: بكى رجل إلى جنب الحسن، فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به. قال: أخبرنا أحمد قال أنبأنا ابن أبي الدنيا قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز القرشي قال: أخبرنا عمران بن خالد قال: سمعت محمد بن واسع قال: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن أبي حاتم قال حدثنا يحيى بن حريث العبدي عن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي إلى جنبه.